يا ورد ريحتك جميلة بس شوكك ليه؟ يا ورد ريحتك جميلة بس شوكك ليه؟ أنا زرعتك بإيدي بس غيري شمك ليه؟ ده عرسنا مسلم بسمانة قمر بسمانة قمر. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني قال يا داخل الكرم هاتلك من الكرم عنقود وعريسنا مسلم بقعدتنا دي موجود. احنا جينا عقبال اللي جيلك يوم خلفة المولود. أحيي باب قلبي هل سواكم لعلتي طبيب بداء العاشقين خبير وإني لمستغن عن الكون دونكم وأما إليكم سادتي ففقير.